بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بالأمس واللقاء السابق احنا أخذنا شروط البيع، وهذه الشروط وتلك الأصول التي أشرنا لها بأن كل بيع منهي عنه، فاعلم أنه يعود إلى واحد من أمور ثلاثة: الغرر أو الظلم أو الربا. وسيأتينا اليوم إن شاء الله في الشركات أيضاً المسائل الهامة. هذه الأصول هي التي بعد ذلك تجعل الإنسان أي معاملة ينزلها على هذه القواعد ويتصورها تصوراً دقيقاً، فيتبين له بإذن الله إيش الحكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. الأصول من الأرض والدور والأشجار، والثمار ما يجنى عليها من الرطب ونحو ذلك. قال المؤلف: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذه صيغة غريبة، هذه صيغة التمريض، والحديث هذا في الصحيحين فلا مبرر لهذه الصيغة. هذه الصيغة اسمها عند أهل الاصطلاح صيغة التمريض، لحديث ربما يكون ضعيفاً فتأتي به بهذه الصيغة، صيغة التمريض. روية ذكر قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. هذا الحديث في الصحيح كما أشرت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا، أي باع الآن أصلا، لم يبع الثمرة وإنما باع الأصل، بعد أن تؤبر، وهو اللقاح بالنسبة للنخل، عملية التأبير من البار ذكر النخل، فقبل أن تؤبر، قال بعد أن تؤبر فالثمر لمن؟ للبائع، هو اللي قام بهذه العملية، إلا أن يشترط المبتاع المشتري. المشتري قال: أنا أشترط أن تكون الثمرة لي، فوافق البائع فكان ذلك. وهذا الذي عليه جمهور العلم واختيار شيخ الإسلام وشيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى، أن النخلة إذا تم العقد عليه بعد عملية التأبير فالثمرة للبائع صاحب المزرعة في الأصل، إلا أن يشترط المبتاع. مفهوم هذا الحديث أن النخلة قد يباع قبل أن يؤبر، قبل أن يؤبر. هذا الفهم الذي فهمه جمهور أهل العلم، بأن النخل أيضا يباع قبل أن يؤبر، لكن يشكل عليه إذا بيع قبل عملية التأبير فإن الثمار لم يبدو صلاحه، فيباع الشيء قبل بدو إيش صلاحه. لكن الجواب عن هذا أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله، يعني لو بيع الثمر وحده لما صح البيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، سيبين المؤلف في الباب الذي لهذا مباشرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو إيش صلاح. طيب السؤال الآن، لو جيت تنزل هذا على القواعد، لماذا ينهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ ها، لما قد يحصل من ماذا؟ من غرر، من غبن، ربما ما يثمر، فمن الذي يخسر؟ المشتري، يدفع أموالا ويصير ولهذا جاء النهي. وفي جهالة، في جهالة، السلعة غير معلومة، ومن شروط البيع أن العلم بها تكون السلعة إيش معلومة. وطيب، فهنا العلماء قالوا هذا الحديث دليل على أن أيضا النخل قد يباع قبل التأبير. والجواب عن الإشكال الذي أشرت لكم أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا قياسا على النخل، كذلك يقول بقية الأشجار كذلك إذا كان الثمر باديا ظاهرا، فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع. يقول إذا باع هذه الأرض وهذه المزرعة وفيها من الثمار ما لا يحصد إلا مرة واحدة فهذا للبائع، فهذا للبائع قياسا على الحديث السابق ما لم يشترطه المبتاع، إلا إذا اشترط المبتاع أن هذه الثمرة لي ووافق البائع فله ذلك. وإن كان يجز مرة بعد مرة، يأتي بعض مثل الحنة ومثل يجز مرة بعد مرة أخرى، فالأصول للمشتري، أصول هذه المزرعة تكون للمشتري، لكن هذه الجزة الظاهرة التي هي قريبة من العقد فإنها تكون للبائع، هذه الجزة الظاهرة الأخيرة عند العقد تكون للبائع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيع الثمار وصلاحها. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. متفق عليه هذا الحديث، متفق عليه، وفي آخره نهى البائع والمبتاع، نهى البائع والمبتاع، يعني النهي على البائع والنهي كمان أيضا على المشتري. والحكمة في ذلك كما أشرت لكم قبل قليل أنه ربما يحصل هذا التلف وهذا الضرر في الأموال ويخسر المشتري ويكون في ذلك من الغبن العظيم. قال: ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجداد جاز. الآن اشترى الثمرة بعدما بدا صلاحها وقال لصاحب المزرعة: أنا أستلم هذا بعد الجداد، عند وقت الجداد أنا أستلم هذه المزرعة، قال جاز ذلك، جاز ذلك لأن المسلمين على شروطهم. طيب، فإن أصابتها جائحة هذه الفترة الزمنية من بدو صلاح الثمرة إلى فترة الجداد، فإن أصابتها جائحة، والجائحة كل آفة ليست من صنع الآدمي، ريح من الأقدار، أقدار الله عز وجل، شدة أمطار، بعض الزلازل، قال: فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، رجع بها على البائع، يعني يتحمل ذلك من؟ صاحب المزرعة، يتحمل ذلك صاحب المزرعة البائع. إلى الآن هي تحت ملكه وسيطرته وضمانه، ولهذا يتحمل ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، الخطاب للبائع، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، لما تأخذ مال أخيك بغير حق، إلا إذا فرط المشتري. المشتري جاء وقت الجداد وسوف وأجل، يعني تمكن الآن من الجداد وجاء وقت الجداد فسوف وأجل حتى أصابتها جائحة، فهنا يتحملها المشتري لأنه حصل عنده تفريط في ذلك. وهذا هو المذهب كما تسمعون، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. مذهب الحنفية أن الضمان على المشتري، أن الضمان على المشتري، لكن المذهب عندنا أن الضمان على البائع بنص الحديث، وهذا اختيار شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وأما إذا أتلف بسبب آدمي، لم يتلف بسبب جائحة من أقدار الله، أتلف بسبب آدمي، فإنه يخير المشتري بين فسخ العقد أو إمضائه مع مطالبة المتلف بالبدل. هنا يخير المشتري بين أن يمضي العقد أو يفسخ العقد مع مطالبة من كان سبباً في هذا الإتلاف ببدل ما أتلفه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر. كيف نعرف أن النخل بدأ صلاح الثمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو يا رسول الله؟ قال: يحمار أو يصفار. هذا الزهو، هذا ما يسمى بالزهو عند أهل النخل، يحمار أو يصفار، بدأ به هذا اللون، معنى ذلك أنه بدأ الصلاح. والعنب أن يتموه، يعني حتى يتموه وهو يلين ويميل إلى السواد ويكون الماء فيه حلوا. وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، ويطيب أكله. هذا الذي إذا توجد فإن الثمر بدأ الصلاح. في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا العرايا، ومرت علينا العرايا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار. والخيار حق للطرفين، البائع والمشتري، إما أن يمضي العقد أو أن يفسخ العقد. حق الخيار يعني يختار إما الإمضاء أو الفسخ. وأنواعه متنوعة متعددة، المؤلف سيذكرها: خيار المجلس، خيار الغبن، خيار العيب، خيار التدليس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا هو خيار المجلس. إذا كان جالسين في مجلس العقد فإلى الآن العقد لم يتم، فبإمكان البائع وبإمكان المشتري أن يفسخ العقد، هذا حق له، ولا يلزم أحدهما بإتمام البيع طالما أنهما لم يتفرقا من مكان العقد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والتفرق المقصود به بالأبدان لا بالأقوال، وهما قولان لأهل العلم. المذهب هنا أن المقصود بالتفرق تفرق بالأبدان، يتفرق كلاهما أو أحدهما عن الآخر ببدنه ينصرف، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. ومذهب الحناف التفرق بالأقوال، يعني تكلم في العقد ثم تفرق وتحدث بشيء آخر وإن كان جالسين في المسجد. لكن الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا جاء ما يفسره من صنيع بن عمر رضي الله عنهما وغيره أن المقصود بالتفرق هو التفرق بالأبدان. إذن هذا يطلق عليه خيار ماذا؟ خيار المجلس، طالما أن المجلس قائم فلا يزال العقد قائما ولم ينتهي. وهذا التفرق بالأبدان في كل معاملة بحسبها، قد تكون الصفقة عبر الهاتف، فمتى يتم التفرق؟ إذا انتهت المكالمة، إذا انتهت المكالمة، انتهت المكالمة باختيارهم. لكن لو انقطع الخط أو انقطع الرصيد فيستمر، إلى الآن البيعة ما تمت، وبإمكان أحدهما أن يرجع وهذا حق له، ولا يلزم أحدهما بالعقد إن لم يتفرقا. وهكذا لو كان البيع عن طريق الشبكة العنكبوتية، كيف يكون التفرق؟ بإغلاق هذه الصفحة، بإغلاق هذه الصفحة والانصراف إلى صفحة أخرى، أو إغلاق الجهاز. ولو انقطعت عنه بطريقة ووسيلة ليست باختياره فإنه يعود ولا يزال العقد قائما ولم يتم. هذا هو خيار المجلس. قال: فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. إذا تفرقا ولم يترك أحدهما البيع، لم يفسخ العقد، هنا وجب البيع، وجب البيع، إلا أن يشترطا الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، وهذا هو خيار الشرط، وهذا هو خيار الشرط. ومعرفة الأنواع يا شباب بالنسبة للخيار، بالذات خيار الشرط، هذا يجعل الإنسان حريص في بيعه وشرائه، لأنه أحياناً يبيع الإنسان شيئاً أو يشتري شيئاً وربما ما تأمل في الموضوع من جميع الجهات واستعجل وظن أن هذا العقد فيه مصلحة له، ثم بعد أن يعود بساعة أو ساعتين يندم وتأتيه الحسرة، ولو عاد لصاحبه وأراد أن يقيله فله خيار ذلك في الإقالة، قد يقبل وقد لا يقبل. إن قبل لا شك أن هذا حسن، يقيل الله عثرته يوم القيامة، وإن لم يقبل فهذا حق له، فهذا حق له، لا يلزم إطلاقا بقبول فسخ العقد. ولهذا خيار الشرط من الخيار المناسب الجميل الذي ينتبه له من يشتغل في التجارة، يشترط يومين، يشترط فترة زمنية، حتى يعني فعلا يدرس الموضوع من جميع الجهات، فتصبح هذه البيعة لا ندم فيها ولا حسن. قال: إلا يشترط الخيار لهما أو لأحدهما، أو أحدهما اشترط مدة معلومة، هذه المدة المعلومة فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه، هذا هو المذهب، وإن طالت المدة. والقول الآخر: لا تتجاوز ثلاثة أيام، لا تتجاوز ثلاثة أيام، لكن المذهب وإن طالت المدة، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، ولو كانت شهرا أو نحو ذلك. فإذا اشترط أحدهما هذا الشرط فوافق الطرف الآخر فإن هذا خيار الشرط، والمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، يجب الوفاء بذلك، يجب الوفاء بذلك. وكما أشرت لكم باللقاء السابق في بيع العقار، كيف أن البنوك والمؤسسات تحفظ حقها، تشترط ماذا؟ 20 يوما على صاحب العقار، تعطي نفسها فرصة بحيث لو أن العميل تراجع عن الشراء هي لا تلزم بهذا العقار وتعيده إلى صاحبه. أنت معي في الموضوع هذا؟ احنا ذكرنا هذا في آخر الدرس. لو أن شخصا أراد أن يشتري عقارا، أرضا أو عمارة، وطلب من البنك أن يشتري له هذا، فيملك البنك، ثم بعد ذلك يشتريها من هذا العميل، ملكها البنك، فيبدأ يشتريها منه على أقساط مؤجل. طيب البنك الآن كيف يضمن أمره؟ ما يستطيع يلزم العميل، لو ألزمه قبل أن يملك فهذا باع ما لا يملك، وهذا ما يجوز، ما في إلزام. إذن هنا البنك بخيار الشرط يحل المشكلة، يشترط على صاحب العقار مدة زمنية بحيث يضمن أن العميل يشتري أو لا يشتري. ثم قال: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا، وهذا خيار العيب، هذا خيار إيش؟ خيار العيب. وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه، شوف هذا القيد، لو كان علمه لا يجوز له حق الخيار. أنت اشتريت هذه السلعة وأنت تعرف هذا العيب، إما أخبرك به صاحب السلعة أو أنه ظاهر، أو أن عيبا ظاهر في هذه السلعة، يعني أنت اشتريت وأنت تعلم بهذا العيب، فهنا ليس لك حق خيار العيب. قال: فله رده أو أخذ أرش العيب. هنا المشتري له خيار، إما أن يرد السلعة يقول هذه فيها عيب وأنا اشتريتها على أن تكون سالمة من العيوب، أو ينظر إلى هذا العيب، كم قيمة السلعة وهي سليمة وكم قيمة السلعة وفيها هذا العيب، الفرق بينهما هو الأرش، الفرق بينهما هو الأرش. قيمة السلعة وهي سليمة مثلا 1000 ريال، وقيمة السلعة وفيها هذا العيب 800 ريال، إذن قيمة الأرش كم؟ 100 ريال. إذن المشتري هنا مخير بين أن يعيد السلعة ويأخذ مال الألف، أو يقول أعطني المئتين، يأخذ المئتين وهو قيمة إيش؟ قيمة الأرش. قال: وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. المشتري عندما اشترى هذا الشيء دارا مثلا وأجرها 4 أشهر أو 3 أشهر، ثم تبين له فيها عيب، فيها عيب في تصدع في بنيانها، هو لم يعلم خلال 3 أشهر بهذا العيب. إذن هذا الذي حصل من كسب أجار 3 أشهر لمن؟ للمشتري، لأنه لا يعلم بهذا العيب، ولهذا قال ما حصل فيها من كسب أو نماء منفصل. اشترى مثلا شاة وحصل فيه نماء منفصل من اللبن، وشرب خلال 2 أسابيع منها، ثم تبين له أن في هذا الشاة عيب ينقص قيمتها، فهذا الذي حصل من النماء المنفصل فإنه له. قال: فهو له. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان، الذي عليه الضمان له الخراج. هذا معنى الخراج بالضمان، الذي عليه الضمان كان المشتري هو الذي يضمن، هو الذي يعلف الدابة، هو الذي يصلح البيت، فكان ضمان هذا عليه. إذن الخراج له. الخراج هو إيش؟ هو النتاج، ما يحصل من نماء ومن، ولهذا قال: ولأن الخراج بالضمان، فالذي عليه الخراج هو الذي له الضمان. قال: وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب، يعني بعدما تبين أن في ذلك عيبا، السلعة تلفت، أراد أن يعيدها فتلفت، والعبد اعتقه أو تعذر رده لشيء وآخر، هنا له أرش العيب، ما في يعني مجال لرد السلعة لأن السلعة تلفت، إذن تأخذ الأرش، لأن هناك عيبا أنت لم تنتبه له، هذا العيب يثمن كما أشرت لكم قيمة السلعة سليمة مع قيمة السلعة معيبة، الفرق بينهما هو الأرش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم. هذا خيار التدليس، هذا خيار التدليس، خيار الغش. لا تصروا الإبل والغنم، ما المقصود بالمصراة؟ أن يحبسها صاحبها، ما يحلبها. فعندما يأتي المشتري فينظر إلى ضرعها يجد أن فيها لبناً كثيراً، فيظن أن هذه الشاة أو هذه الناقة هذا هو دأبها، وهكذا هي في لبنها، فيشتريها بناء على هذا الأمر، والواقع ليس كذلك، الواقع أنها مصراة، يعني حبست حتى يحصل فيها هذا الأمر. ولهذا قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. يا سلام على العدل، هذا الإسلام دين العدل، وإن كان في غش وإن كان في تدليس، يعني صاحب الشاة الآن غش ودلس وجعلها محبوسة حتى نظر إلى ضرعها وإذا بها مليئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اشترى هذا، من ابتاعها اشتراها فحلبها، هو الآن يخير بين أن يعيدها ويأخذ ايش ماله، أو يبقيها عنده ويعطي ذلك صاعا من تمر، هو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، يعني يرد هذه الشاة ويرد صاعا من تمر لصاحبها، هذا الصاع مقابل ماذا؟ مقابل الحليب الذي شربه، مقابل الحليب الذي شربه. ما نظر بكون هذا أنه دلس وأنه غش ويعامل معاملة، إنما نظر بأن هذا مال تصرفت به ثم أعدت وأردت حقك كاملا، إذن لابد أن تعوض قيمة هذا المال الذي أخذته. قال بعد ذلك: فإن علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها. إذا لم يحلبها يردها ولا شيء، لأن الحليب مقابل رد الصاع، لكن إذا لم يحلبها ما يرد شيء. قال: وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده. هذا تدليس، هذا تدليس، حمر وجهها يعني بحيث تكون بنت شابة، أو كذلك سود شعرها كذلك، أو من التجعيد يعني أن يظهر قوي هذا المملوك هذا العبد، إذن فيها غش. أو رحن حبس الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري، عندما جاء المشتري وإذا بالرحى جرب تشغيله وطلع منه الماء وخرج منه الماء، قال هذا رحن جيدا. وهكذا السيارة، لو دلس صاحبها وجعلها سيارة ظاهرها سيارة وإذا بها خراب فيها معيبة، والرجل هذا نظر وإذا به ظاهر السيارة أنها سليمة، هذا تدريس، هذا تدريس. لا يعني أنك أنت إذا بعت السيارة ما تعتني بمنظرها، هذا لا ضير فيه أن تظهر السيارة بمنظر طيب، لكن أن تعلم ما فيها من عيب وغش وتخفيه بهذا المظهر هذا التدريس، هذا هو التدريس. قال: وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة للعبد وكتابة، يعني وصف هذا العبد أنه صاحب صناعة وأنه يجيد الكتابة، ثم بعدما اشتراه وجد أنه ليس صاحب صناعة ولا يجيد إيش الكتابة، فهذا فيه أيضا من الغش. أو أن الدابة هملاجة يعني سريعة، قيل له أن الدابة هذه سريعة والفهد صيود يعني يكثر الصيد، أو معلم بحيث متعلم الصيد، كلب معلم وفهد معلم، أو أن الطائر مصوت يعني صوته عالم وعذب ونحوه، ولو أخبره. هذه كلها من خيار التدريس، من خيار التدريس، له الحق في إعادة هذا المال الذي اشتراه وأخذ حقه، وإن شاء أن يمضيه فله ذلك. قال: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بزيادة وحظها من الربح، وإن كان مراجعة، وإن بان أنه غلط على نفسه. نعم، هنا لو كانت الصفقة والبيعة بناء على السعر الأصل، يعني قال له: بكم اشتريته؟ رأس المال هذا كم قيمته؟ قال: كان علي ب10,000 وأنا أبيع لك ب11,000، وهو لم يصدق في ذلك، ربما كان أقل من ذلك، رأس المال 5 أو 6، أيضا هذا داخل في التدليس، وبعضهم يسميه خيار الثمن، لكن هو في عموم إيش؟ في عموم في غش وفي خداع. وهكذا لو غلط، لو غلط يعني هو قاله بالغلط، رأس المال كذا وكان يقصد مبلغا آخر، ثم بعد ذلك انتبه، فأيضا المشتري له حق إيش؟ له حق، فخير المشتري بين رده أو إعطاه ما غلط به. قال: وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار، يعني قال له: رأس مال السلعة هذه 10,000، ثم تبين أن 10,000 هذه مؤجلة، ومن المعلوم أن البيع المؤجلة أغلى من البيع النقدا الحالة الناجزة، فهو فعلا رأس ماله بالنسبة ل10,000 لكن اشتراها مؤجلة، هي تسوى 7,000 مثلا، فهذا المشتري عندما سمع أن رأس مالها 10,000 دفع فيها 11,000، لو علم أن رأس مالها 7,000 لدفع فيها 8، ولهذا قال: خير المشتري. وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وأمساك، إن شاء أن يمسك السلعة وإن شاء أن يردها، لأن هذا في غش في تدريس. وإن اختلف شوف قدم حرف التاء عن الخاء. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا يقول البائع والله بعتك هذه السلعة بألف، ويقول المشتري والله اشتريتها بثمانمائة، فاختلف قال هنا تحالفا، ولكل واحد منهم الفصف إلا أن يرضى بما قال صاحبه. إذا رضي أحدهما بالآخر فإن العقد يتم، وإلا يفسخ العقد. بالنسبة لباب السلم وباب القرض وباب الدين مترابطة، نرجئهم إن شاء الله في أول درسنا غدا بإذن الله. باب الحوالة والضمان، اقرأ يا خليل. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. من أحيل بدينه على من عليه مثل قرابة فقد كره المحيل، ومن أحيل على مليه لزمه أن يحتال. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمع أحدكم على مليه فليتبع، وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شأنهما، فإن استوفى من المضمون عنه ووطأه برئ ضامنه، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ النصيب، وإن استوفى من الضامن رجع عليه، ومن تكفل بإحضار من عليه دين. قال: ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمهما عليه، فإن مات برئ كفيله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. هذه عقود توثيق، عقود توثيق، وأيضا هي إرفاق، فيها إرفاق الناس بعضهم مع بعض، وفيها براءة الذمم، بدل ما تكون الذمم شملت أكثر من شخص تشمل أقل. فيأتي شخص يطالب شخصا بمال فيقول له: اذهب إلى فلان فأنا لي حقا عليه، خذ مالك منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيل على ملي لزمه أن يحتال. من إذا أتبع أحدكم، الحديث إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. لماذا لا يتبع على ملي؟ لو كان فقيرا نعم، لكن أتبع على ملي هذا فيه تخفيف من الذمم، بدل ما يكون هذا الدين حول ثلاثة أشخاص يصبح الدين الآن بين إيش؟ بين شخصين، وتقل مسألة إيش؟ الذمم ومسؤولية الناس في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله، يعني أنت أحلت لشخص أنت تطالب بمثل هذا المال، تطالب هذا الشخص الذي أحلت عليه بمثل المال الذي يطالبك به الدائن لك. قال: فرضي فقد برئ المحيل. المحيل الآن برئ ذمته ولا يطالب بشيء، أصبح الآن الذمم مشغولة بين شخصين، بين اثنين. قال: ومن أحيل على ملي لزمه أن يحتال. لزمه أن يحتال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتبع. أمر لزمه ذلك من أحيل على ملي. قال: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما. قال: وإن ضمنه، يعني ضامن يضمن ضمانة غرم، ضامن فإنه يضمن ضمان غرم، لم يبرأ وصار الدين عليهما، يعني صار الدين على هذا الضامن وعلى المطالب به، يعني هو يتحمله والضامن يتحمله، فالضامن مثل الدائن، الضامن مثل المدين، كلاهما يطالب بهذا الدين. ولهذا قال: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ، لا يزال هو مطالب بالدين، لم يبرأ لوجود الضامن، وصار الدين عليهما. كلاهما الضامن والمدين كلاهما يطالب بالدين، ولصاحبه مطالبة من شاء منهم. صاحب الدين الذي هو الدائن له أن يطالب المدين وله أن يطالب الضامن، والضامن شرعا يتحمل لأن هذه غرم يتحملها ضمانة غرم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه. إذا كان الدين استوفى من الدائن فإن الضامن يبرأ، برئ الضامن أو أبرأه، أو صاحب الدين قال للضامن: أنا لا أطالبك بشيء، أنا أبرئك من هذا الدين. إذن برئت ذمة الضامن. وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، يعني إذا كان هذا المدين أبرأ الضامن فإن الأصل الذي استدان لا تزال الذمة مشغولة، ولهذا لم يبرأ الأصيل. قال: وإن استوفى من الضامن رجع عليه. إذا استوفى حقه من الضامن فإن الضامن يرجع إلى من كان عليه الدين ويطالبه. الضامن سدد عنه، أوفى واستوفى بهذا المال، فإن الضامن يطالب صاحب الدين بهذا المال. قال: نعم. ومن تكفل بإحضار معي، هذه الكفالة كفالة حضور، يعني يكفل أن يحضر هذا الدائن في ضمان، في كفالة الضمان يغرم وعليه ما على المدين، لكن الكفالة كفالة حضور. قال: ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه. هو تكفل بإحضاره ولم يحضره، إذن أنت تنتقل بهذا إلى المطالبة بهذا المال، وكل هذه حفاظ على الحقوق. ولهذا أصل الباب باب التوثيقات، أصل الباب أصلا توثيق الحقوق، توثيق الحقوق. قال: فإن مات برئ كفيله، لأنه كيف يحضره؟ كفالة إيش؟ كفالة حضور. ومات هذا المدين، إذن الكفيل لا يطالب بشيء لأنه يطالب بحضوره، وهذا الذي يريد ويجب عليه أن يحضره قد مات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن، وأيضا هو من عقود إيش؟ التوثيقات، وفيه أيضا حفاظ أموال الناس وحفاظ حقوقهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذا الأصل، أن ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لم يجز بيعه لم يجز رهنه. كالوقف، الوقف ما يجوز بيعه، إذن ما يجوز رهنه ولا فائدة من رهنه، يرهن بعد ذلك هو وقف، ما في حفاظ إيش؟ ما في حفاظ حقوق. وهكذا الكلب، على القول الصحيح قول جمهور أهل العلم أنه يحرم بيعه. إذن ما يستقيم رهنه لأنه لن يستفيد بهذا الرهن. قال: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. وما لا فلا، أي ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، وما جاز بيعه جاز رهنه. قال: ولا يلزم إلا بالقبض، لقول الله تعالى: فرهان مقبوضة. والرواية الأخرى في المذهب أنه لا يشترط القبض: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، أنه لا يلزم القبض. قال: وهو نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه، وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. يفسر القبض: هو لابد من كون الرهن يكون تحت تصرف الدائن، لكن لا يشترط القبض، وإنما كل بحسبه. قال: والرهن أمانة، وإذا قبض أمين المرتهن فإنه كصاحب السلعة، ولهذا قال يقوم مقام قبضة. إذا كان هذا أمين عنده فإنه يقوم مقامه. قال والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى. الرهن بمثل الأمانة عند المرتهن، يجب عليه أن يحافظ عليه ولا يضمنه لو حصل عليه تلف إلا إذا تعدى أو فرط. تعدى فعل ما لا يجوز له، فرط ترك الواجب الذي عليه. تعدى يعني فعل ما لا يجوز له. هذا الراهن مثلا ساعة ثمينة مثلا قيمتها ب10,000 ريال ونحو ذلك، فالمرتهن لبس الساعة وخرج بها فحصل عليها ما حصل من تلف جزئي أو فعل، هنا ما لا يجوز له. إذا تعدى أو لم يتعدى، هنا تعدى. أو أخذ الساعة ووضعها في متناول اليد أمام أبنائه، فأي واحد من الأبناء ربما يأخذ هذه الساعة وتسقط منه فيحصل فيها تلف، هذا فرط، هذا ترك ما يجب عليه. كان الواجب عليه أن يضعها في مكان آمن. إذن إذا تعدى فعل ما لا يجوز له، أو فرط ترك ما يجب عليه، فإنه هنا نعم فإنه هنا يتحمل ذلك ويضمن. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والرهن أمانة، نعم، ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوباً أو محلوباً، فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف، بمقدار العلف. وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو المذهب عندنا هنا أن الرهن إذا كان يركب والمرتهن ينفق عليه من علف ونحو ذلك، فإنه لو احتاج أن يركبه فإن هذا مقابل النفقة، مقابل النفقة والعلف الذي كان يأخذه. ولهذا قال ويحلب بمقدار العلف. وهكذا لو كان هذا الرهن فيه حليب شاة أو ناقة هي مرهونة، فيشرب من هذا بمقدار نفقته عليها. والرأي الآخر أنه لا يجوز له أن يتصرف في هذا الرهن لا ركوبا ولا شرب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه. الراهن الذي رهن هذا المال عند المرتهن فإنه له غنمه، هذه الناقة أصبحت سمينة، طب هذا النماء في النهاية من يستفيد منه؟ الراهن، لأنه سيعود الرهن إيش؟ سيعود الرهن إليه. فربما لو أعطى، ربما عندما أعطاه هذه الناقة رهنا كانت قيمتها 1,000 ريال، وبعد هذه المدة وأصبحت سمينة أصبحت 2,000 أو 3,000، هذا النماء. ولهذا قال وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، أيضا ازداد السعر فيه، والنماء المتصل أو المنفصل. قال بعد ذلك لكن يكون الراهن رهنا معه، رهنا معه حتى يأخذه مع المرتهن حتى يأخذه هذا الراهن، وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات. أيضا هذا الرهن عليه الغرم من مؤنته ومخزنه وكفنه إذا مات، يعني العبد العبد إذا مات كان رهن عبدا فإن الكفن يكون عليه. ثم قال: وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد. عتق يعني أعتق، أخرجه من الرهن بأعتق يعني المرتهن تصرف فأعتق هذا، أو استيلاد إذا وطأ الجارية فأصبحت أم ولد، فأصبحت أم ولد، هنا لا يستقيم تستمر في الرهان. قال: فعليه قيمته تكون رهنا مكانه، يعني يجب أن يأتي بقيمة هذا وهذه القيمة تصبح رهنا. ينظر لهذا الرهن كم قيمته فيتحمل قيمة هذا الرهن. قال: وإن جنى عليه غيره فهو الخصم. إن كان جنى على هذا الرهن غير المرتهن، شخص آخر جرى وتعدى على هذه الناقة أو هذا الشاة أو على هذا العبد، من خصمه؟ المرتهن، لأن الرهان عنده، لأن هذا الرهن عنده. قال: وإن جنى عليه غيره فهو الخصم، وما قبض بسببه فهو رهن. ما قبض بسببه يكون رهن عندما جنى عليه الخصم ثم استرده وأخذ مال عوضا عنه، فإن هذا المال يبقى مع الرهن، يبقى مع، وما قبض بسببه فهو رهن يستمر، هذه قيمة ما جنى به غيره. قال: وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته. وإن جنى الرهن يعني الذي كان مرهونا، الرهن العبد مثل جنى، العبد كان مرهونا فجنى، وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته منه، أي من الراهن، لأن المجني عليها الآن يطالب بهذا الحق والراهن سيده، الراهن سيده فراهنه عند المرتهن، لكن المجني عليه هنا أولى من الراهن في هذه المسألة لأنه صاحب حق يطالب به. قال: وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته يعني من سيده وهو الراهن. فإن فداه فهو رهن بحاله، والله إن فداه هذا المجني عليه فيبقى هذا الرهن على حاله وسيده هو الراهن هو المسؤول عنه. قال: وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع وأوفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. الدين الآن إلى أجل بعد سنة بعد سنتين ولم يوفي صاحب الدين، وكان قد رهن هذا العبد أو هذه الجارية أو هذا الشاة، هنا المرتهن يبيع هذا الرهن، فباعه بخمسة آلاف، الدين الذي له 3000 يأخذ حقه والباقي لمن؟ للراهن. قال: وإذا حل الدين فلم يوفي الراهن بيع وأوفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. البائع اشترط الرهن فما في رهن، طيب ضامن يضمن؟ قال: ما عندي ضامن. هنا البائع له حق الخيار، إما بين فسخ العقد يقول هذا العقد أنا أفسخ خلاص، طالما لا يوجد رهن ولا يوجد ضامن فأنا كيف أضمن حقي؟ إذن يخير بين فسخ العقد أو إقامته بلا رهن ولا ضمين، أو له الحق وهو ماله، قال يبقى على ما هو عليه بلا رهن ولا ضمين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. والصلح قد يكون على إقرار وقد يكون على إنكار، صلح على إقرار وصلح على إنكار. قال: ومن أسقط بعض دينه، وهذا صلح على إقرار، ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. هذا صلح على إقرار، شخص يطالب شخصا بحق والمطالب يحصل منه نوع من المماطلة والتأخير، فجاء صاحب الحق أسقط بعض دينه قال أنا أسقط بعض دين، أو شخص تدخل في الموضوع وأراد أن يصلح بينهم بهذا الأمر، وصاحب الدين ما ينكر يقر، ولهذا الصلح على إقرار، هو يقر أن فلانا له مبلغ عندي 1000 ريال أو نحو ذلك، فجاء صاحب الدين وأسقط بعض دينه أو وهب غريمة بعض العين، ربما هذا الدين أجزاء، قال خذ جزءا منه، خذ جزءا منه، ممكن 3 سيارات 4 سيارات كانت الدين، قال خذ واحدة، خذ واحدة، أو وهب غريم بعض العين التي في يده، قال جاز حتى يأخذ صاحب الحق حقه من مثل هذا، ما لم يجعل وفاء الباقي أو ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. إذا اشترط الغريم هذا لا يجوز، لو اشترط الغريم أنا أعطيك حقك بشرط أن تسقط بعض، أنا أعطيك حقك بشرط أن تهب لي كذا وكذا، أو بشرط أن تبرئني من واحدة من هذه السيارات، فإذا كان هناك من شرط فإن هذا أخذ لمال بغير حق، فإن هذا أخذا للمال بغير حق، بخلاف لو صاحب الحق هو الذي أبرأ هو الذي أسقط، لكن أن يشترط الغريم هنا إلزام، وفيه نوع من الضغط الذي يجعل ما يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قال أو يمنعه حقه إلا بذلك، كذلك أنا أمنع حقك ولا أعطيك حقك إلا بهذا الشرط، أو يضع بعض المؤجل ليعجل به الباقي، يعني كان باقيا بعض مال مؤجل من الدين، بقي 5000 موعدها بعد 6 أشهر، فيقول أنا أعطيك 2000 واسقط عني المبلغ كله. المذهب هنا يرى أن هذا لا يجوز، الصورة الأخيرة وهو إسقاط بعض المؤجل ليعجل بالسداد، كان باقيا من الدين 5000 متأخرة، يعني موعد الوفاء بها بعد سنة، فيقول له أنا أعطيك الآن 2000 أعطيك 3000 وأنت أسقط عني الباقي، هذه ضع وتعجل، ضع وتعجل، يعني ضع من المال، أنقص من المال وتعجل في حق. هذا المذهب عندنا هنا كما ترون يرى أن هذه صورة محرمة، والقول الثاني جواز ذلك، وهو اختيار شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. فصاحب الحق لو أخذ جزءا من حقه وسقط بعض الباقي فلا شيء في ذلك. قال ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخبره أنه يبيع بالدنانير ويأخذ بالدراهم، وأحيانا يبيع بالدراهم ويأخذ بالدنانير، فيقول ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها وبشرط أن تتفرقا وليس بينكما شيء. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين، سعر اليوم وعدم التفرق قبل إمضاء العقد. فالذهب بالورق تبيع الذهب بالفضة، الفضة بالذهب، العملة الفلانية الدنانير بالدراهم، الريال كذا في الريال هذا، وهكذا تبيع الدنانير. هنا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا التقابض، لأن الجنس اختلف، ومر علينا أنه إذا الجنس اختلف جاز التفاضل ولم يجز التأخير، واشترط التقابض. أخذناه في درس الربا، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قيد في مثل هذه الصورة من التعامل سعر اليوم، سعر اليوم، السعر الموجود الحالي، ما تشتري الآن على سعر بعد أسبوع، لأنه الحالة كذلك يكون فيها إيش؟ يكون فيها إيش؟ غرض. السعر بعد أسبوع قد يزيد وقد إيش؟ قد ينقص، وربما يزيد فيكسب المشتري، وربما ينقص فيكسب البائع. ولهذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم تشتري بسعر اليوم. ولهذا من يبيع في مثل هذه العملة، وهناك من يشتغل بهذه المهنة، وأحيانا تأتي فرص، ربما بعض العملات تقل وتنزل فيشترى منها لكن بسعر اليوم، ثم تباع في نفس الوقت بسعر اليوم. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ التقاض. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه، هذا صلح على إنكار، هذا صلح على إنكار. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه، المدعى عليه ينكر، يقول هذا دين أنا ما أتحمله، ينكر هذا. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جائز، فتصالح هو طالب بألف ريال وأنكر من ادعى عليه ذلك، فتصالح على 700 ريال 800 ريال، قال هذا صلح على إنكار. إما يتصالح هما أو يدخل شخص ثالث فيصلح بينهما فيخرج بهذا الحل، تأخذ 700 وتسقط ما لك عليه. وإن كان أحدهما يعلم فالصلح في حقه باطل. لو كان أحد الطرفين يعلم بحقيقة المال هنا خيانة، هنا خيانة. لو كان الرجل هذا يعلم أن لفلان 1000 ريال عليه، فبأي حق يتصالح مع أن يعطيها 700؟ هذه خيانة ولا يجوز له إطلاقا. أو الطرف الثاني يعلم أنه أعطى فلانا 1000 ريال لكن نسي المدة عليه، فيقول نتصالح على 1500، هذا يحرم عليه أن يأخذه لأن في هذا خيانة. ومن كان حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جائز. قال وإن كان أحدهما يعلم فالصلح في حقه باطل. ومن كان حق له ومن كان أو له حق هي إذنك فين قال لكن المتن عندكم. طيب ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جائز، لا يعلمان قدره فاصطلح عليه، اتفقا من مبلغ معين وهما لا يعلمان، هنا جاز ذلك. قال باب الوكالة، باب الوكالة، وهي أيضا هذا عقد جائز من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، يعني كلا الطرفين لو أراد أن يفسخ العقد له ذلك، فهو عقد جائز. قال وهي جائزة في كل ما تجوز فيه النيابة، أي ما تجوز فيه النيابة من العبادات فالوكالة جائزة. أنت توكل شخص يزكي، يخرج الزكاة عنك، الزكاة فيها النيابة. كذلك العقود، العقود من بيع وأجرة ونحو ذلك فيها نيابة، لكن مسائل العبادات التي لا فيها نيابة، ليست فيها نيابة، كالصلاة مثلا والإيمان، ما فيها هذه إيش؟ نيابة. قال وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، يعني يشترط أن يكون جائزي التصرف كلاهما بالغ عاقل. قال وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما، إذا مات أحدهما بطل العقد، شخص وكل شخصا بأن يبيع عنه فمات الموكل بطل العقد، مات الموكل أيضا بطل العقد، وفسخ ونعم تبطل موت كل واحد منهما وفسخه، وفسخه لها أي كذلك فسخ أحدهما لهذا العقد يبطل. لو قال الموكل لوكيله أنا كنت قد وكلتك والآن أفسخ هذا العقد، إذن بطلت هذه الوكالة. وجنونه ولو جن أحدهما أيضا بطلت هذه الوكالة. والحجر عليه لسفه، أيضا لو حجر عليه لسفه، حجر عليه ورثته لسفه في تصرفه، أيضا لو كان وكيلا تبطل هذه الوكالة. قال وكذلك في كل عقد جائز كالشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة، وهذه كلها تأتينا الآن إن شاء الله نأخذها بإذن الله كلها بإذن الله، كلها أيضا تبطل هذه العقود بمثل هذه الأمور لو حصل جنة ونحو ذلك. ثم قال وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. الوكيل ليس له أن يتصرف في ما وكل به إلا ما تناوله لفظ الوكالة لفظا أو عرفا. لفظا لو قال الوكيل أنا وكلتك أن تبيع هذه الأرض بمائة ألف ريال، ليس له حق أن يبيعها بسبعين ألف ريال، فوكله وحدد له أن يبيع بهذه القيمة، هذا لفظا. عرفا أيضا لو وكله قال تبيع هذه السيارة ثم باعها مؤجلة أقساط، عرفا عندما وكلك أي وكلك لتبيع هذه السيارة نقدا حالة، لو أراد مؤجلا لقال لك ذلك. إذن ليس للوكيل أن يتصرف إلا بما تناول الإذن في الوكالة لفظا أو عقل، وليس له توكيل غيره، أيضا الوكيل ما يوكل غيره، إذا أراد أن يبطل هذه فيبطلها، ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله إذا أذن له ذلك، وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشترى. هذا يسمى بيع الفضولي، بيع الفضولي يعني شخص اشترى لفلان وهو موكله ما قال له اشتر لي، ثم بعد ذلك صاحب الشأن أجاز هذا البيع، قال أنا أجيز هذا البيع، فهذا حق له، وإلا لزم من اشتراه، وإلا هذا الفضولي هو يلزم بالمال لأنه لم يوكل بذلك. والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد، الوكيل أمين وهو محسن فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. هذه العقود ما يحصل فيها من ضمان وتلف ضابط ذلك هو التعدي والتفريط. والتعدي عرفناه فعل ما لا يجوز له، والتفريط ترك ما يجب عليه. قال والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. القول قول الوكيل، لو زعم الوكيل أن هذه السلعة التي أنت وكلتني بها تلفت أو أنه ردها، أنت وكلتني لكن أنا رددتها لك قبل ستة أشهر وأنه لم يحصل تعدي مني في التلف، القول قوله لأنه أمين. وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل، لو كان الوكيل قضى دين موكله وما أخذ بينة ثم الغريم رفض وقال أنا ما استلمت إيش المال، ما استلمت ديني، هنا يتحمل الوكيل يضمن لأنه فرط في ترك واجب، الواجب عليه أن يحفظ هذا الشيء وأن يكتب هذا الشيء لأنه مال غيرك، فيجب عليك أن تكتب هذا الأمر وتضمنه. ولهذا قال فقضى الدين بغير بينة ضمن، من الذي يضمن؟ ها؟ الوكيل، إلا أن يقضيه بحضرة الموكل، إلا إذا كان قضى الدين والموكل موجود. هنا لو لم تكن بينة كفى بالموكل وحضوره، فلو رفض الغريم فإن الموكل حاضر فلا يضمن الوكيل هذا الدين. قال: ويجوز التوكيل بجعل من الجعالة، يعني جائز الجعالة، إيش هي الجائزة التي توضع على أمر ما، وستأتينا إن شاء الله. قد تكون الوكالة هذه بمثل هذا الأمر، وقد تكون بغير مجان بلا مقابل. فلو قال بع هذا، فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك فصح. الوكيل قال بع هذه السيارة، أنا أريد بهذه السيارة 10,000، أنت تبيعها 13,000، ما زاد العشرة فهو لك، هذا جائز، هذا جائز. بخلاف لو وكله أن يبيع ثم اتفق مع المشتري أن السلعة هذه قيمتها 10 بالنسبة للوكيل الموكل، وفي الحقيقة باع عليه ب 12,000، هذه خيانة، هذه خيانة، أو كذب عليه فهذه خيانة أيضا. لو قال بعتها ب10 وهو لم يبيعها بذلك، باع بأكثر من ذلك. لكن لو كان الموكل وكله وأجاز له، قال أنا أريد بهذه السلعة مبلغا وقدر، فإذا بعتها بأكثر من ذلك فلك هذا الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشركة. الشركة اجتماع في استحقاق أو تصرف. التصرف بناء على العقود، ولهذا الشركات قسمان: شركات استحقاق وشركات عقود. الاستحقاق ورثوا عمارة، هؤلاء مستحقون، اشتروا بينهم أرضا، فكل واحد له، هذه استحقاق، كل واحد مستحق له. المقابل وهو الذي نبحث الآن شركات العقود التي هي عن عقود تعقد بين الشركاء. هذه تنقسم إلى قسمين: شركات أموال وشركات أشخاص. الأموال أسهم وسندات، والأشخاص شركة العنان وشركة الوجوه وشركة المضاربة وشركة الأبدان. إذن في الأصل، في الأصل الشركات تنقسم إلى كم قسم؟ استحقاق وعقود. الاستحقاق هذا ما نتكلم عنه وما في عقد، وليس هذا بحثا. شركة العقود، العقود تنقسم إلى إيش؟ إلى قسمين: أموال وأشخاص. الأموال تنقسم إلى قسمين لم تذكر عندك هنا، ولا نذكرها في النهاية، على أسهم وسندات. الأموال أسهم وسندات. الأشخاص تنقسم إلى 4 أقسام، هي اللي ذكرها عندك المؤلف: شركة العنان وشركة الوجوه وشركة المضاربة وشركة الأبدان. فتحدث المؤلف عن شركة إيش؟ الأشخاص هذه فقط. ذكرونا ما ننسى، يعني نتحدث عن شركة الأموال سريعا في نهاية الدرس. الله يكتب لي في خير. طيب، قال: وهي على 4 أضرب. شركة العنان يعني شركة الأشخاص، هي 4 أنواع. شركة العنان وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما، 2، 3، 4 يتفقون أن ينشئوا شركة، يقسم رأس المال بينهم بالسوي. هذا المحل يتطلب منه 20,000، ونحن 4 أشخاص كل واحد يجيب 5,000، ونوزع العمل بيننا. هذه اسمها شركة إيش؟ شركة العنان. القسم الثاني شركة الوجوه، وأن يشترك فيما يشتريان بجاهيهما. ما عندهم الآن رأس مال، لكن بوجوههم، بجاههم، بمعرفتهم عند التجار أو عند أصحاب البنوك، يأخذون السلعة ثم يبيعونها ويسددون ما للبنك أو ما للتاجر من حقه، والربح يقتسم عليه. إذن بوجوههم ما عندهم رأس مال، لكن بجاههم ومعرفتهم وثقة التجار فيهم والبنوك فيهم فإنهم يعطون هذا الأمر. النوع الثالث شركة المضاربة، وهو أن يشترك شخصان فأكثر، أحدهما بماله والآخر ببدنه. تأتي لهذا صاحب التجارة الخبير في هذا المتجر وتقول: هذا يكلف رأس ماله كم؟ 100,000. أنا أقيم هذا المحل، وأنت بجهدك وبدنك وخبرتك تعمل بهذا المحل، ونتفق الربح بيننا. لا بد أن يكون الربح مشاع، وهذه من النقاط العظيمة الهامة في الشركات. لا يجوز إطلاقاً تحديد الربح. تحديد الربح بنسبة يكون مشاع، أما أحدد معاه الربح، أنا أفتح المحل هذا بهذا المبلغ ولي كل شهر 5,000 ريال، هذا ما يجوز. هذا ما يجوز إن كانت شركة. أما لو أنت أنشأت المحل وقلت: أنا أؤجر لك، ما بيني وبينك لا شركة ولا نربح ونخسر سوا، إنما هذا المحل أنا أؤجره، أجره كل شهر 3,000 4,000، إن هنا انتقلت ليست هناك شركة. لكن شركة أبدان بينكم هذا الأمر، وهكذا شركات الوجوه وشركة الأعيان، ما يجوز إطلاقاً تحديد الربح ولا ضمان رأس المال. يعني تأتي لهذا الرجل تقول: أنا أقيم هذا المحل بهذا المبلغ رأس المال، أنت تعيد إلي رأس المال وبعد ذلك أخذ ربح 5%، ما يجوز إطلاقاً هذا. هذا يحصل فيه الغبن، وأيضا تحديد الربح يحصل فيه الغبن. عندما تشترط 5,000 في الشهر مثلا، قد يربح في هذا الشهر 2,000، فكيف يتحمل 5,000 هذا؟ لكن نسبة 50%، ربح 2,000، أنت تأخذ 1,000 ويأخذ 1,000. النسبة ما يحصل فيها إيش؟ ما يحصل فيها غبن، ما يحصل فيها هذا الغرض. ولهذا في الشركات من الشروط الهامة المتعينة فيهما عدم تحديد الربح، وإنما يكون الربح مشاعاً يحدد بنسبة، ما يحدد بقيمة. قال: والمضاربة هي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً يتجر فيه ويشتركان في ربح. يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً، عليه المال والآخر عليه الجهد، يتجر فيه ويشتركان فيه. وشركة الأبدان وهي أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه. يعني ليس عندهم أيضا رأس مال، فيتفقان على عمل ما يقومان به في صناعة شيء أو خياطة شيء أو البناء، نبني هذا البيت بجهدنا والربح بيننا. هذه اسمها شركة إيش؟ شركة الأبدان، وهذا كثير بين العمالة، يتفقون بينهم عمل واحد يقومون به، ثم الربح على حسب ما يتفقون عليه، على حسب ما يتفقون عليه بالسوية أو بالنسبة، بحسب ما من يتحمل أكثر في هذا الشغل والعمل. قال: لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء، ومع ذلك نحن اشتركنا، والأرباح تكون بيننا، والأرباح تكون إيش؟ بيننا، والربح في جميع ذلك على ما شرطاه. الربح على ما اشترطه، اتفقوا 50% 50%، 20% 80%، اتفقوا بحسب ما اشترطوه واتفقوا عليه يكون هذا الربح. والوضعية يعني الخسارة، والخسارة على قدر المال كذلك. يعني شخص كان له ربح 3/4 75%، والآخر ربحه الربع 25%، الخسارة هذا يخسر 3/4 وهذا يخسر ربع. الربح والخسارة على نفس النسبة. هذه التجارة، هذه اللي ما يكون فيها غبن، ما يكون فيها غرر. لكن لو كان أحدهما اشترط رأس المال تبقى الخسارة على الآخر عظيمة، يعطيه رأس ماله فتصبح الخسارة هناك 100%، وإن لم تزد، ويصير هذا الغبن الذي هو من العيوب والخلل في البيوع. قال: ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح شيء معين. لاحظ، ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة، ما يجوز لأحدهما أن يطلب في الشهر دراهم محدودة، تعطيني 1000 درهم، تعطيني 10,000 درهم، هذا لا يجوز. ولا ربح شيء معين كذلك، يشترط ربح شيء معين عيني ونحوه، ما يجوز هذا إطلاقا. والحكم في المسافات في المساقات والمزارعة كذلك، سيأتينا في المساقات والمزارعة أيضا الربح يكون فيها مشاع. المساقة يقول: أنا أسقي لك هذا الثمر ولي نسبة من هذا الثمر، والمزارعة أنا أزرع لك هذه الأرض ولي نسبة من هذا إيش؟ من هذا الزرع. لا يجوز أن يكون الربح محددا، وإنما له نسبة من نفس الزرع، من نفس الزرع، يقول هذا سيأتينا. قال كذلك: وتجبر الوضيعة من الربح، كذلك الخسارة مثل الربح بحسب ما كانوا متفقين عليه من نسبة. وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. لا يجوز لأحد الشركاء أن يبيع بنسيئة، تأخير أو زيادة، إنما النسيء زيادة في الكفر. فتأخير وزيادة لا يجوز إلا بإذن الشريك، ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الشريك، ما يأخذ أيضا شيء من الربح إلا بإذن هذا الشريك. إذن يتلخص عندنا أن الشركات على هذه الأقسام، كل الشركات لا تخرج عن هذه الأقسام: شركة استحقاق، وشركة عقود، والعقود أموال وأشخاص، والأشخاص كما مر علينا عنان ووجوه ومضاربة وأبدان، والأموال أسهم وسندات. الأسهم بداية الشركة تحتاج إلى رأس مال 1,000,000 مثلا، قالوا قيمة السهم 1,000 ريال، فيشترك من أراد سهما بـ1,000 ريال، ومن أراد سهمين بـ2,000 ريال ونحو ذلك. ثم بعد ذلك تقوم هذه الشركة بهذه التجارة، ويستمر هذا الربح، ويحدد الربح بناء على الأسهم، فكل سهم فيه ربح معين خرج بنتيجة أنه 10 ريال في السهم، إذن من دفع سهما له 10 ريال، ومن دفع سهمين له 20، وهكذا. ثم بعد ذلك الربح، وهكذا. هذه المساهمة جائزة، وهي إنشاء شركة وتوزيع هذه الأسهم بينهم. أما السندات فهو قرض جر نفعا. الشركة بعد ما تستمر في العمل، رأس المال هذا لم يقم بهذه الشركة، فاحتاجت إلى مال إضافي، ما تستطيع تضيف إلى أصحاب هذه الشركة بحيث يكون لهم أسهم وهم داخلون في رأس المال، فماذا تفعل؟ تطلب سندات. السند قيمته 100 ريال، له ربح إما نسبة أو محدود، لكن هذا السند بمثابة القرض. أنا أحتاج إضافة إلى 500,000، 500,000 قسمتها على سندات، كل سند قيمة 1,000 ريال، من أتى لي بـ1,000 ريال له في نهاية العام 1,200 ريال. هذه السندات داخلة في في قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهي من الربا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقاة والمزارعة. كما مر علينا المساقاة دفع شجر لمن يسقيه، لمن يسقيه، دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم مشاع غير محدد، بجزء معلوم مشاع من ثمره، يعني كالنخل، يقوم هذا بيسقي هذه المزرعة. ثم بعد ذلك له نسبة محددة، نسبة مشاعة من هذا النخل، له عشر النخل، له كذا، فهذه جائزة، لكن ما يحدد الربح. وهكذا المزارعة، دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم يخرج منها مشاع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم، معلوم نسبة 5% 10%، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر. المزارعة في الأرض بجزء من زرعها، يعني جزء يزرع وجزء ما يزرع، أو جزء هنا يزرع والآخر يزرع، فأنت تأخذ من أحدهما. قال لقول ابن عمر: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، هم يقومون يسخونها، ولهم الشطر نسبة مشاعة، لهم النصف، لهم النصف. وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم، على أن يعمروها من أموالهم، وعلى العامل ما جرت العادة بعمله. العامل الذي يسقي ويزرع جرت العادة أن هو الذي يحرث، هو الذي يسقي، إذن هذه عليه، هذه عليه الذي يقوم بمثل هذه المزرعة. ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. لو شخص أتى بدابة وقال: خذ هذه واشتغل عليها وما يحصل من ربح فهو بيني وبينك، قال هذه جائزة ولا بأس بها. مثل ما يأتي شخص بسيارات المعدات هذه ويسلمها شخصا ويقول: تشتغل بها والربح بيني وبينك، لكن يكون مشاع بنسبة، بنسبة الربح بيني وبينك بالنصف. أو ربما الذي يشتغل يقول: لا، النصف ما يكفي، أنا أخذ 70% وأنت 30%، فيتفقون على هذا، فالربح يكون مشاع ما يكون محددا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: اقرأ اقرأ خليل. يكفي، جزاك الله خير، جزاك الله خير. قال: باب إحياء الموات. وهي الأرض الدائرة، إحياء الموات، الأرض هذه لا أثر للحياة فيها، لا أثر لحياتي، وليس لها من مالك، وليس لها من مالك. قال: وهي الأرض الدائرة، أي التي لم تعمر، الدائرة أي التي لم تعمر ولا أثر للحياة فيها، أو الداثرة، التي لم تعمر ولا أثر للحياة فيها. قال: التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا في صحيح البخاري. قال: وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد فيها، تتهيأ به هذه الأرض عمارتها بما تتهيأ به. قال: كالتحويط، هذا من الإحياء، أن يبني حائطا عليها، لكن الشرط أن يكون مرتفعا. والآن عندنا في المحاكم الضابط قالوا ارتفاعه متر ونصف، ارتفاعه متر ونصف. قال: كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع، يجعل الماء يجري في جداول ونحو ذلك عليها، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة، فيها أشجار قديمة لا تثمر، قلعها هذا من إحيائها، وأيضا فيها أحجار تمنع من زرعها، قلع هذه وهذه من إحيائها ومن غرسها وزرعها. وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه، إن حفر بها بئر فوصل إلى الماء فإنه ملك حريمه، يعني ملك ما حول هذا البئر، ملك ما حول. قال: وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، أي محفورة سابقا ودفنت بسبب وآخر فحفرها مرة ثانية. وحريم البئر البدائي، أما إن كانت في ابتداء ف25 ذراعا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجعالة وهي الجائزة. قال الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. شخص فقد سيارة، شخص أراد شيئا ما، فأعلن من أحضر لي هذا الشيء فله مبلغ وقدره، فله مبلغ وقدره. قال: وهي أن يقول: من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا. فمن فعل ذلك استحق هذا الجعل، أي هذه الجائزة. لما روى أبو سعيد: إن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. تريدون أن نرقي سيدكم؟ اجعلوا لنا شيئا، هذا الجعل، هذا الجائزة، وهم على سفر ومحتاجون ذلك. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، هذا الجائزة. فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برا سيدهم هذا برا، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما يجيكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم، ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. يعني شخص وجد هذا المفقود، وصاحب الحق إلى الآن ما أعلن إيش؟ ما أعلن الجائزة، قال لا يستحقه، والقول الآخر أنه يستحقه، يرجح شيخه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. قال: وهي على 3 أضرب، وهي على 3 أضرب. أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول جابر: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل وينتفع به. هذا الشيء تقل قيمته ولا تتبعه همة أوساط الناس، فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، من غير تعريف، ولا يدخل في باب اللقطة. كذلك لو وجد مالا يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه، رغبة عنه، شخص رمى في الطريق كنبا وجلسة، فوجود هذا في هذا المكان إذن صاحبه لا يرغبه، فلو أن شخصا رآها وهو محتاج وأخذها لا تدخل في باب اللقطة. الثاني، هذا النوع الأول. الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوهما، هذه ما تدخل في اللقطة، فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، الحذاء في الخف والسقاء في المعدة، فمعها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها صاحبها. إذن هذه السباع، هذه التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والخيل، فلا تدخل في اللقطة، تترك حتى يأتيها صاحبها. ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام، من أخذ هذا الخيل وهذا الإبل فإنه لا يملك ولو عرفه، ولا يبرأ لو تلف يضمنه ويلزمه أن يدفعه إلى نائب الإمام. النوع الثالث هي اللقطة، تكسر ما تكسر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه كالشاة ونحوها، ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات. قال: وأهم من هذا هو أن تعرف في المكان الذي وجدت فيه اللقطة، المكان الذي يوجد فيه هذه اللقطة. فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، جاء طالبه وصفه له، أعطاه وصف هذه اللقطة، وهذا الوصف لا يمكن يذكره إلا من هو صاحبها، أعطاه هذا بلا بينة، حتى لو لم يأتي بينة أن يثبت فيها أن هذا له. وإن لم يعرف فهو كسائر ماله، وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف به. قال فمتى جاء طالبه فوصفه ودفعه إليه بغير بينة وإن لم يعرف، حتى لو لم تعرف أيضا فهو ماله. قال ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، الوعاء الذي يحفظ فيه الشيء وهو العفاص كما في الحديث، والوكاء الرباط. فأنت تعرف الأوصاف، هذه المحفظة تعرف هذه المحفظة ولونها وصفتها، ثم إذا أتى صاحبها وذكر لك هذه الأوصاف إذن تعطى، وإن كان كاذبا يظهر بهذه الأوصاف. قال فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك، وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه. يعني لو أنت أخذت هذا الحيوان أو شيء خشيت عليه أن يتلف من بعض الثمار المجموعة وأكلتها تعرفها، فإن جاء صاحبها فعليك القيمة، فعليك القيمة خلال السنة، وإلا هي لك إذا مضى الحول. قال لما روي عن زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها، الوكاء الرباط والعفاص الوعاء، ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفع إليه. وسألوا عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، هذه إن لم تأخذها أنت كلقطة فسوف يأكلها الذئب أو أن صاحبها يأتيها. وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها، إن هلكت وتلفت هذه اللقطة خلال السنة فلا يضمن، لكن من غير تعد ولا تفريط، هذه القيود التي تمر علينا كثيرة. فصل في اللقيط، هو الطفل المنبوذ أي المطروح، وهو محكوم بحريته وإسلامه، هذا الطفل محكوم بحريته وهذا إجماع وإسلامه ولو كان في دار كفر على القول الصحيح واختيار شيخ رحمه الله تعالى وهو المذهب، ولو وجد هذا الطفل في دار كفر فإنه يحكم له بإسلامه لأنه انقطع نسب لا يعرف نسبه، وانقطاع تبعيته نسبا تستلزم انقطاع تبعيته دينا، انقطاع تبعيته نسبا ليس له نسب تستلزم انقطاع تبعيته دينا. فالأصل في أديان الناس أنها على الفطرة، فيكون هذا على الإسلام، فهو مولود على الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. خلقت عبادي حنفاء أي على الفطرة والملة الإسلامية فاجتالتهم الشياطين، وهذا كما أشرت المذهب واختيار شيخ رحمه الله تعالى. قال وما وجد عنده من المال فهو له، ما وجد حول هذا اللقيط من المال فهو له، وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، الذي التقطه مسلم وعدل فإن ولايته له. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وجد لقيطا فأخذه في عصره وذكر له من صلاح هذا الملتقط، قال عمر بن الخطاب اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. فنفق النفق على اللقيط على بيت المال، ولهذا قال ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه مما أو ما ينفق عليه، إذا لم يكن معه ما ينفق عليه لم يجد مال عند هذا اللقيط كثير ينفق عليه فإن نفق على بيت المال. وما خلفه فهو في اللقيط، هذا لو مات وترك مالا يكون في لبيت مال المسلمين، وما خلفه فهو في، ولم يكن له وارث، طبعا لم يكن له وارث فيكون هذا المال لبيت المسلمين. والقول الآخر في المسألة أن ماله لواجده هو الأولى فيه الذي التقطه، الملتقط، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله جميعا. ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافر. لو جاء شخص ادعى أن هذا يتبع لي وادعى نسبه فهو له، إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه، يعني هو ابنه من حيث النسب لكن الديانة لا يتبع فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السبق أو السبق. السبق يعني الجائزة التي توضع على ذلك، والسبق ما يحصل من مسابقة بين الناس. قال: تجوز المسابقة بغير جعل، يعني جائزة السبق في الأشياء كلها، كل الأشياء غير محرمة طبعا يجوز أن يحصل فيها التسابق بغير جعل، بغير جائزة، ما في جائزة، يحصل سباق تنافس، مجرد إيش؟ تنافس. إذا كانت بلا عوض فجائزة، ولا تجوز بجعل. أما إذا كانت بعوض فإنها لا تجوز. إذا كانت في مقابل، في جائزة ينالونها المتسابقون أو ينالها المتسابقون، فإنها لا تجوز إذا كانت الجائزة من المتسابقين أنفسهم. أما لو جاء طرف ثالث وأنشأ المسابقة وهو الذي يعطي الجائزة من عنده فهذا جائز بالإجماع. طرف ثالث هو الذي يعطي الجائزة، وطرفان يتسابقان أو أكثر من ذلك، هذه جائزة. مسابقة بلا عوض هذه جائزة. الإشكال الآن المسابقة بعوض من المتسابقين أنفسهم، يعني هذا شخص يدفع 100 ريال وهذا شخص يدفع 100 ريال وهذا شخص يدفع 100 ريال 300 ريال، الفائز يأخذها. هذه المسابقة من دفع الناس، هذه من القمار، من القمار، إما أن تغنم أو تغرم. ضابط القمار المعاملة التي تدور بين الغن والغر، إما أن تكسب أو تخسر، فأحدهما سوف يكسب والآخر سوف إيش؟ سوف يخسر. قال: إلا استثني في هذه المسألة الأخيرة المسابقة في الخيل والإبل والسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حاف، أو لا سبق يعني يحصل السباق إلا في نصر أو خف أو حاف. نصل السهام، الخف الفرس، الحافر الإبل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، فلو أنه حصلت مسابقة في على خف حصان أو على حافر على الإبل أو في الرمي، وبين اثنين كلاهما دفع 100 ريال، الفائز يأخذ 200 والخسران ما يخص، يقول هذه جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها. طبعا علل العلماء قال: أن هذه تربي على إيش؟ على الجهاد، تربي على الجهاد، وانظر لأهمية الجهاد. لكن هذا التعليل فرع عن النص، هو النص هو الفيصل في الموضوع. هل يقاس عليها ما شبهها من آلات الجهاد؟ نعم، هي بمثل النص، لكن كالعلم الشرعي، مسابقة في العلم الشرعي ويدفع أصحابها المبالغ، هنا كثير من أهل العلم يرى أن النص محصور على الآلات التي تربي على الجهاد، لكن الرأي الآخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: العلم الشرعي من الجهاد، فالمسابقة في العلم الشرعي هي من مقاصد ما رخص فيه من الجهاد، ولهذا جائزة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان الجعل من غير المستبقين جائز، يعني لو كان الجعل هذا جائزة وضعها من شخص خارج عن المسابقين هذا جائز ما في إشكال، وهو للسباق للسابق منهما، وهو للسابق منهما. وإن كان من أحدهما ف فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه. يعني يقول لو اثنين تسابقا، واحد قال أنا أدفع 100 والثاني قال أنا ما أدفع شيء، إن فزت أنت تأخذ 100 وترجع لك، يعني ما يكسب شيء، وإن فاز الثاني أخذ 100. هذه المعاملة لا تدور بين الغنم والغرم، هذه المعاملة تدور بين إيش؟ الغنم والسل. يعني إما أن يغنم الطرف الآخر أو يسلم الطرف الدافع الذي دفع الماء. شخصان تسابقا، أحدهما قال أنا أدفع الماء 100 ريال، إن كنت قد سبقتك أنا فمئتي ترجع لي، هل غنم شيئا؟ لا، لكن سلمت له إيش؟ 100. الثاني إن سبق أخذ 100. إذن المعاملة تدور بين إيش؟ بين السلم والغنم. هل في غنم وغرم؟ إذن هذه ليست قمار. القمار الذي تدور في المعاملة بين ماذا؟ الغنم والغرم. انشدت نفسي لما شفت الوقت صراحة. نمشي؟ إحنا الباب ده بنكمله، الباب ده بنكمله، بس أنا مهيئ نفسي الوديعة، فقط الوديعة، صدق اللي باقي نأخذها إن شاء الله. ها؟ لا الوديعة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. طيب، قال فين وصلنا يا شباب؟ هي عاد هذا وقت نضيع، فين وصلنا؟ فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو السابق، وإن كان من أحدهما، لاحظ أحدهما هو الذي دفع إيش؟ المال، فسبق المخرج، المخرج الذي دفع إيش؟ أخرج المال، أو جاء معا، يعني ما فاز أحدهما تساويا، قال أحرز سبقه، لأن هو قال إن فزت عليه تأخذ 100، فهو لم يفز عليه، جاء معا أو هو فاز رجعت له 100، قال فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه، وإن سبق الآخر أخذه، لكن الآخر لو سبق يأخذ هذه 100. إذن هذه المعاملة يا شباب لا تدخل في المعاملات المحرمة، لأن هذه تدور بين ماذا وماذا؟ بين الغن والسل. قال وإن أخرجا جميعا، كلاهما دفع، هذا دفع 100 وهذا دفع إيش؟ 100، لم يجز هذا البيع، هذه المسابقة لا تجوز، إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، اثنان يتسابقان، هذا يدفع 100 وهذا يدفع 100، هذه المعاملة قلنا دائرة بين ماذا؟ الغنم والغرم. قالوا حتى تكون هذه المعاملة حلال نأتي بشخص ثالث ما يدفع 100 لكن يشارك معنا في السباق، يشارك معنا إيش؟ في السباق، فمن فاز أخذ 100، فمن فاز أخذ 100. هذه رأي المذهب، والرأي الآخر الذي رجحه الشيخ الإسلام تيمية وشيخ العثيمين أن هذا لا يجوز، ولا دليل على هذا المحلل، بل هو نوع من التحايل، بل هو نوع من التحايل على ماذا؟ على هذه المسابقة، وإلا يكون أي مسابقة قائمة على هذا الأمر على القمار نأتي بشخص معنا تكملة عدد ما يدفع شيء. ولهذا هذا نوع من التحايل على المحرم. قال وإن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما، يعني يكون شخص مكافئ معهم في التنافس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. وهذا الحديث لا يثبت، ورده ابن القيم في كتابه الفروسية، بحث هذه المسألة بحثا مستفيضا في كتاب رائع اسمه الفروسية. وهنا على هذا الرأي المرجوح أيضا قيدوه، ماذا قالوا؟ قالوا وهو لا يأمن من أن يسبق، يعني هو في قدراته مثل المتسابق، قد يسبق وقد لا يسبق، لكن من أدخل فرسا بفرسين وقد أمن أن يسبق قالوا هذا قمار، هذا قمار. وهذا التفصيل يدل على ضعف هذا إيش القول، والحديث لا يثبت. قال: فإن سبقوما أحرز سبقيهما، إن سبقوما هذا الطرف الثالث خلاص أخذ الجائزة، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه كذلك. ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق، وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. يقول هنا: ولا بد من تحديد المسافة في مثل هذه المسابقات حتى لا يحصل فيها نوع من الإجحاف، وبيان الغاية وقدر الإصابة التي تحصل، ما الذي يتسبق عليه، نصيب ماذا، وصفتها وعدد الرشق، يعني كم سهم ترمي، نتفق 10 10. يقول: هذه كلها من ضوابط إيش؟ وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد، يعني ما نرمي نحن على من هو أبعد في الرمي، وإنما نرمي على من يصيب هذا السهم. وهذه المسائل أيضا فيها من خالف، وذكر أن هذه أيضا بعض القيود لا صحة لها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. الوديعة هي توكيل المودع لحفظ المال بلا مقابل، فهي من عقود الرفق، وهي أيضا عقد جائز من الطرفين، لو أراد أحدهما أن يفسخ العقد لا كان له ذلك. قال: وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد. الذي أودع وهو المودع لا ضمان، لأن هي أمانة وهو محسن إلا إذا تعد، كما مر علينا هذه القيود الهامة، ما لم يحصل تعدي تعد أو تفريط. ومر علينا التعدي هو إيش؟ فعل ما لا يجوز له، والتفريط ترك الواجب عليه. فشخص أعطاه هذه أمانة، أعطاه هذه السلعة أمانة، ففعل فيها ما لا يجوز، استخدمها ثم حصل لها تلف، إذن يضمنه، أو لم يحفظها في المكان المناسب، إذن ترك واجبا، إذن يضمنه. قال: وإن لم يحفظها في حرز مثلها، يعني هنا فرط، حصل منه تفريط، إن لم يحفظها في حرز مثلها فحفظها في أقل من ذلك ضمنها، لأنه مفرط. هذا ذهب، الحرز مثل في مثل ذلك أن يوضع في صندوق بعيد عن الأيدي، فوضعه في إناء سهل كشفه في مكان ما، هو وضع في حرز، لكن هذا الحرز ليس مناسب لمثل هذه الوديعة. قال: هذا فرط. لاحظ الآن، عندما يفرط يتحمل يضمن. قال: أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، المودع قال له احفظها في مكان ما حدد له، فهو لم يفعلها، إذن فرط أو ما فرط؟ فرط، إذن يضمنها، إذن يضمنها. قال: أو تصرف فيها لنفسه، هنا فرط أو اعتدى؟ هنا حصل اعتداء، إذن يضمنها. أو خلطها بما لا تتميز منه، يعني مثلا هذا مقدار صاع من البر، قال: هذا اجعله عندك وديعة حتى آتي، فوضعه مع بر عنده، يعني وضعه مع شيء لا يمكن أن يتميز، هذا فرط، حصل عنده إيش؟ تفريط، إذن يضمن. أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أخرجها معه، أراد أن ينفق هذه ثم يرد ما يبقى، فحصل له تلف، إذن هذا تعدى، تعدى. قال: أو كسر ختم كيسها، يعني الختم الرباط الوكاء كان جيد، وكانوا سابقا يضعون عليه الشمع، فجاء هذا وكسر هذا الختم، إذن هذا حصل منه ماذا يا شباب؟ تعدي، إذن يضمن ذلك. أو جحدها، يعني أصبح خائنا، هذا فعل ما لا يجوز، هذا أيضا تعدى، إذن يضمن. جحدها ثم أقر بها، إذن هذا الجحود خيانة. أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه، إذن هذا أيضا يضمنها، لأنه فعل ما لا يجوز. شوف الجواب الآن، كل هذه الآن جاك الجواب، ضمنها، يعني إن لم يحفظها أو تصرف فيها أو خلطها أو أخرجها أو كسر خط، كلها أجار ضمنها، كل هذه يضمنها المودع. وإن قال ما أودعته، المودع نفى، قال ما أودعته، ثم ادعى تلفها أو ردها، قال لا أنت ما أودعتني شيء، ثم زعم أنها تلفت أو زعم أنني رددتها عليك، لم يقبل منه، هذا كلام لا يقبل منه. وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل منه. قالوا هناك فرق بين العبارتين، ما أودعتني هذا إنكار أصل الإيداع، إنكار أصل الإيداع ثم بعد ذلك يدعي تلفها، هذا لا يقبل منه هذا الأمر، لأن في ذلك نوع من الكذب، إنكار أصل الإيداع ما أودعتني. أما العبارة الثانية ما لك عندي شيء، هو يقول ما لك عندي شيء، ربما هذه تلفت فيقصد أنها تلفت من غير اعتداء مني، فأنت في عموم الأمر ما لك عندي شيء، هو لم ينكر الوديعة لكن ما لك عندي شيء. ولهذا قال هذه العبارة تختلف عن العبارة الأولى، لم ينكر أصل الإيداع وإنما نفى، فهذا يقول المؤلف قبل كلامه فيقبل منه قوله مع يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على من أنكر، فهذا عندما أنكر لا بد أن يأتي باليمين يحلف عن هذه الوديعة. قال والعارية مضمونة، وإن لم، هنا في لم يا شباب ساقطة، والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. قالوا الإعارة أصلا طلب إعارة من شخص، وطلب هذه الإعارة فإنها مضمونة ولو لم يحصل تعدي، حتى لو لم يتعدي ويفرط. لماذا؟ لأن مالا لشخص أنت الذي طلبته، الإعارة ليست مثل الوديعة يأتي صاحب الحق يقول اجعل هذه عندك، لا، أنت تستعير المال هذا، إذن أنت الذي تتحمل، سواء فرطت واعتديت أم لم تفرط لم تعتد، هذا مال لي طلبته مني إعارة فأعطيتك إياه، إذن أنت تتحمله. وهذا قول جماهير العلماء أنه ليس فيها ضمان على المستعير فقط يطالب بإعادته، قالوا هو مطالب بإعادة ما استعاره ولا يتم ذلك إلا بالضمان. قال وذلك أن المستعير مطالب بإعادة ما استعاره ولا يتم ذلك إلا بالضمان، فهو إن لم يتعدى، إن لم يتعدى فيها، والعارية مضمونة وإن لم يتعدى فيها المستعير، وهذا قول جمهور العلماء أنه لا يتحمل ذلك. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن شاء الله غدا كتاب الإجارة، بس لا ننسى ما يتعلق في الدين، مسائل يسيرة أيضا ما تأخذ منها إن شاء الله 10 دقائق، ثم ننتقل للإجارة. عندنا باب السلم والقرض وأحكام الدين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نعم.